أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في مختصر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: فصل في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه. قال الله تعالى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يرفع العذاب بسببه صلى الله عليه وسلم، أي ما كنت بمكة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقى فيها من بقي من المؤمنين نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا مثل قوله: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. هذا تبيين للحكمة الإلهية فيما حصل من الكف عن القتال في فتح مكة، لأنه كان نفر من المستضعفين من المؤمنين لا يظهرون إسلامهم، يعني لو عملوا معاملة الكافرين. فلأجل أولئك كف الله تعالى أيدي كل من الفريقين عن الآخر. فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله. وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم، وضرأ به العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم، يعني كون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم موجودا بينهم أخر الله عز وجل عنهم العذاب. ثم لما شرفت المدينة المنورة به بقي المؤمنون، فلما خلت مكة منهم عذبهم بتسليط المؤمنين عليهم وغلبتهم إياهم وحكم فيهم سيوفهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. أما أصل العنوان إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه، هذا خبر جليل في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. شرف لم ينله أحد غيره صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه يصلي وأن الملائكة تصلي عليه. أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته عليه ثم بصلاة ملائكته، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه: صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. تظاهر أصله تتظاهر، والخطاب لاثنتين من أمهات المؤمنين الكريمات، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إذا كان الله تعالى هو مولاه وكانت الملائكة في ولايته صلى الله عليه وسلم وحراسته، وكان شرف المؤمنين أن يكونوا في الذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم،

لأن القصص تثنى فيه. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه من خصائصه. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فخصهم بقومهم وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده. وقيل اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قيل فضله العظيم بالنبوة وقيل بما سبق له في الأزل. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم إقسام الله تعالى برسالته خصوصا بقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بعد أن كان مع الرسل باسم الرسالة معموما بقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والرسل في هذا الباب على السواء. فكان ذلك غاية الفضيلة في المرتبة والمنزلة. ومن فضائله صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق على جميع أنبيائه عليهم السلام أن جاءهم رسول آمنوا به ونصروه فلم يكن ليدرك أحد منهم إلا رسول الله إلا وجب عليه الإيمان به والنصرة له لأخذه الميثاق منهم. فجعلهم كلهم أتباعا له صلى الله عليه وسلم يلزمهم الانقياد والطاعة له لو أدركوه. الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الباحث عن تفاصيل جمال قدره العظيم أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفا. فأما الضروري المحض فما ليس المرء فيه اختيار من اكتساب مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم وقوة حواسه وأعضائه مع اعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه. ويلحق به ما تدعوه بالضرورة حياته من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. وقد تلحق هذه الخصال الأخرى بالأخروية إذا قصد بها التقوي ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. وأما المكتسبات الأخروية فسائر الأخلاق العالية والأداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأخواتها وهي التي جماعها حسن الخلق. وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبلة لبعض الناس وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها، ولكنه لابد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله. وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله والدار الآخرة، ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. فصل في اجتماع خصال الكمال والجلال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ووجدنا الواحدة منا يشرف بواحدة منها أو اثنتيه إن اتفقت له في كل عصر إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال.